المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، مرحبا وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نعرض ما وردنا فيها من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في مطلع الحلقة هذه رسالة وردتنا من المرسلة التي قالت عن نفسها بأنها المعذبة التعيسة أفراح ميم عين ميم، ورسالة الأخت أفراح رسالة طويلة وفيها مشكلة خاصة بها، أنصحها أن تتصل بأحد أصحاب الفضيلة العلماء على عناوينهم الخاصة أو بالهاتف، لأنها هنا لم تذكر عنوانا لحتى يكون نحيل هذه الرسالة إلى من يجيب عليها جوابا كتابيا ونعيدها إليها. فإذا كانت تستمع لنا فعليها أن توضح عنوانها أو تتصل بأحد أصحاب الفضيلة على هواتفهم ليجيبها على مسألتها الخاصة. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من المرسل مصطفى أحمد الشقيري، مصري الجنسية، مزارع بالطائف. يقول: والدي توفي وأنا في الخارج، وسمعت من بعض الناس أن علي أن أقرأ له الفاتحة بعد كل صلاة، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما ترك أمرا يقربنا إلى الله جل وعلا ويباعدنا من سخطه إلا وضحه لنا وأرشدنا إليه، وتركنا عليه أفضل الصلاة والتسليم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك، وقام على منهجه خلفاؤه الراشدون أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يعرف أن أحدا منهم كان يقرأ الفاتحة لميت توفي، أو أن أحدا أوصى بذلك، فلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصية بقراءة الفاتحة للأموات، ولا أصحابه سلكوا ذلك وأوصوا بها. وقد أكمل الله بنبيه الدين وأتم به الرسالة، فلا أرى أنه يجوز لأحد أن يقرأ فاتحة الكتاب أو غيرها من القرآن لأحد بعد موته، فلو كان هذا من العمل لأرشد إليه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. والناس وإن اختلف أهل العلم في إهداء الثواب للأموات، فالأصل والميزان والذي يرجع إليه عند الاختلاف كتاب الله وسنة رسوله. والقرآن الكريم نص على أنه ليس لأحد من الأعمال إلا ما عمل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت السنة الصحيحة باستثناء. ولم تستثني قراءة ولا عملا إلا أشياء بينتها، بيّنت السنة أنه يتصدق عن الميت وأن ذلك ينفعه، بيّنت السنة أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، بيّنت السنة أن الحج يجوز عن المتوفى والحي العاجز، فما عدا ذلك فلا أرى أنه يجوز، والخير كل الخير بسلوك سبيل النبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما ينفع الميت أن تدعو له وأن تكثر من الدعاء أو أن تتصدق له، فالدعاء جاء بنص القرآن. فنسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم. بارك الله لكم. يسأل أيضا ويقول: سكني يبعد عن المسجد بنصف كيل وأسمع الأذان، وأحرج من ترك المزرعة والذهاب إلى الصلاة، وأخشى أن يغضب علي الناس الذين أعمل عندهم وخاصة في صلاة العصر، فهل صلاتي في المزرعة لوحدي جائزة في هذه الحالة أم لا؟ إذا كان ذهابك للمسجد يرتب ضررا لهذه المزرعة التي أنت تعمل فيها ولا تستطيع تركها وهي وسيلة عملك، فلا بأس أن تصلي في المزرعة. أما إذا لم يترتب ضرر ما تخشى عليها من أمور تحصل بذهابك، فإنه يجب عليك أن تذهب إلى المسجد، لأن مسافة 500 متر ليست مسافة يصح أن تعوق عن الذهاب إلى المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمحافظة على الصلاة، وسنته إتيان الصلاة في المساجد، والتخلف عن سنته رضا عنها والرضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال. فلا يحل للإنسان أن يدع المسجد وهو يسمع النداء ويستطيع الوصول إليه بلا عناء ومشقة، لا يصح له ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من غائب مشير عطية من مدينة كركوك مقيم في الرياض، يقول في رسالته، يسأل أولا عن التدخين، هل هو حلال أم حرام أم مكروه؟ ويقول سمعت من جماعة من الناس أن المدخن إذا مات لا يصلى عليه، أفيدونا ما الحكم؟ بارك الله فيكم. قبل الإجابة على سؤال بن عطية، فأذكر في سؤال المصري السابق أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة، لأن صلاة الفرض الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 جزءا. أما سؤال بن عطية فإنه غير صحيح أن لا يصلى على شارب الدخان، لا شك أن شارب الدخان آثم ومرتكب أمرا محرما ومتصف بصفة تنفر من مرتكبها الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبنو آدم يتأذون من هذه الرائحة الكريهة الخبيثة. لكن من مات وهو يشرب دخان فإنه يصلى عليه ويغسل كما يفعل بمن توفي من يرتكب معاصي من المسلمين، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانيا ويقول، في يوم من الأيام صليت الصبح وصليت الظهر، وبعد صلاة الظهر وجدت على ملابسي شيئا من الاحتلام، فهل صلاتي السابقة صحيحة أم أن علي القضاء؟ من تذكر أنه صلى صلاة بغير طهارة فإنه يعيد تلك الصلاة التي صلىها بغير طهارة، فعلى السائل أن يعيد صلاة الفجر وصلاة الظهر ويرتبهما، يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر في مقام واحد، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول، إذا صليت صلاة رباعية ونسيت أن أؤدي أو أن أجلس للتشهد الأول وقمت للركعة الثالثة وتذكرت بعد ذلك أنني لم أؤدي التشهد، فهل يجوز لي أن أجلس بعد الركعة الثالثة للتشهد، وأم أنه يجب علي أن أرجع قبل أن أشرع في الفاتحة في الركعة الثالثة؟ أفيدوني أفادكم الله. الإنسان إذا ترك جلوس التشهد الأول فإن تذكره قبل أن يعتدل قائما وجب عليه الرجوع، وإن اعتدل قائما وبدأ بالقراءة فإنه لا يرجع. أما أن يجلس بعد الركعة الثالثة فهذا لا يجوز بالإجماع، وإنما عليه في هذه الحال أن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من خاء عين سين من العراق، يسأل أيضا ويقول، هل هناك شروط في المؤذن وخاصة من حيث السن، حيث نلاحظ في مسجد لدينا أنه يؤذن فيه أطفال لا يتجاوز عمر الواحد منهم 8 سنوات، أفيدونا أفادكم الله. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سنا معينة للمؤذن، فإذا كان الصبي مميزا ومجيدا لأداء الأذان صح الأذان ولو لم يكن محتلما، إلا أنه لا ينبغي أن نجعل المسجد وسيلة لأصوات الأطفال، فإذا كان الصبي محسنا لأداء الأذان غير عابث فلا حرج في أن يؤذن ولو لم يميز، والله بارك الله فيكم. يقول: نبهني أحد المصلين لأنني أرتدي ساعة تحمل صورة عظيم فيها، فيقال إنه لا يجوز ارتداؤها والدخول بها إلى المسجد، أفيدني أفادكم الله. لا ينبغي للإنسان أن يصلي بالساعة التي فيها صورة، إما أن يستبدلها وهو الأولى، أو يدعها إذا أراد أن يصلي لا يستعملها. إذا كانت هذه الصورة لإنسان أو حيوان، أما إن كانت صورة بناء أو شجرة أو غيره فلا حرج في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني مدرس في الجمهورية العربية اليمنية. يقول في رسالته: هناك عادة درجة عليها الموظفون، وهي ما يعرف بالرحلات الأسبوعية كل يوم جمعة إلى أماكن بعيدة عن المدن والقرى، وذلك بقصد الاستمتاع والترويح عن النفس، ولكنهم يتركون أداء فريضة الجمعة، فما حكم الشرع في مثل ذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يعتاد الخروج في أيام الجمعة تاركا لأداء الجمعة، لأن من ترك ثلاث جمع متهاونا بها اسود قلبه، يطمس عليه والعياذ بالله. فالتعمد ترك صلاة الجمعة من أعمال المنافقين الذين يدبرون عن الصلاة ولا يؤدونها. وإذا أراد الإنسان أن يخرج إلى نزهة في بساتين أو غيرها، فينبغي أن يختار الأمكنة التي يتمكن من أداء الجمعة منها. أما أن يعتاد دائما هجران الجمعة فهذا ليس دليل خير، ليس دليل خير ولا علامة فلاح، وإنما هو يدل على الاستهتار في هذه العبادة والتهاون بها. وكان الصحابة يأتون إليها من مسافة 12 ميلا، ولم تكن لديهم الوسائل الموجودة لدى الناس الآن، وإنما كانوا يأتون على الدواب أو على أقدامهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: دعاء الاستخارة متى يعملها الإنسان؟ هل في الليل أو في النهار؟ وكيف يعرف النتيجة الحسنة من غير الحسنة؟ دعاء الاستخارة كما بينه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، يعني يتوضأ الإنسان ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة في أي وقت من ليل أو نهار ما عدا أوقات النهي، ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستخارة. والشأن في الإنسان أن لا يذهب إلى دعاء الاستخارة إلا إذا التبس عليه الأمر ولم يتضح له بعد تقريبه والنظر في ما يختاره. فإذا لم يجد وسيلة لمعرفة ما هو الراجح من الأمور التي عرضت له، ففي هذه الحالة يتوجه إلى من بيده الأمر فيعمل هذه العبادة باطمئنان وإنابة وإقبال ورغبة في هداية الله له للصواب، ثم يدعو وينتظر. وليست الأمور تأتي كحل العقال، بمجرد ما انتهى من صلاته ينفتح له الأمل ويتضح له الأمر، وإنما ينتظر ولطف الله وتوفيقه قريب من عباده، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم التشييل؟ هذه كلمة متعارف عليها عندنا، وهي الدين بفائدة، وصورتها أن المحتاج يأتي إلى التاجر ويطلب منه مبلغا معينا إلى ظهور المحصول، فيعطيه التاجر مبلغا، إذا كانت قيمة كيس الذرة حاليا بعشرين جنيه فإنه يشتريه من بعشرة، فما حكم ذلك؟ هذا بيع السلم، وهو جائز، إلا أن الذي ينبغي أن يكون التاجر متصفا بالرحمة بإخوانه المسلمين، وأن لا يتعمد أن يستغل حاجتهم واضطرارهم فيرفع عليهم الأمر ويصعبه، وإنما المطلوب من المسلمين أن يتعاونوا، فأن يأخذ الربح المعقول ويتساهل. أما أن يكون بهذا القدر فهذا شيء من الإجحاف، أما جوازه فهو جائز ولا حرج فيه، الله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من أحمد تركي الحسن من الجمهورية العربية السورية معرة النعمان، يقول فيها: هناك من ينكر علينا إذا قلنا سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسيدوني كما سيدت الأعاجم ملوكهم، مع العلم أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفيدونا أفادكم الله. أما حديث لا تسيدوني فليس واردا بهذا النص، وأما أن يقول المرء عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا، فإذا كان في غير الصلاة وفي غير الأذان فلا حرج في ذلك، إلا أن الإكثار منه بصفة مستمرة ليس من عادة السلف، فإنما كانت عادتهم أنهم يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وأمثال ذلك، ولم يكونوا يكررون لفظ سيد. أما أنه سيد ولد آدم فهكذا قاله هو صلوات الله وسلامه عليه، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا يفتخر بذلك وإنما يخبر، فلا حرج. أما في الصلاة فلا يجوز أن يقال سيدنا رسول الله ولا في الأذان، لأن هذا إنما تبلغناه من الفعل الأذان أمام النبي وإقراره بهذه الصفة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كيف يقولونها حينما سألوه، قالوا: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فدلنا على هذا. فلا يقول قال في الصلاة إلا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأمر فيه سعة بحمد الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا مات عندنا شخص بدأ الناس بالقراءة القرآن حوله ما دام موجودا في المنزل، وعندما يحمل على التابوت إلى المقبرة يردد الناس وراءه لا إله إلا الله حتى يصل إلى القبر ويوضع في القبر ويسكت الناس، فيقف الشيخ على حافة القبر قائلا للميت: يا عبد الله وابن أمته، اعلم أن الموت حق والحياة حق، يأتي إليك ملكان يقولان لك: من ربك وما دينك؟ فقل لهما: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والمسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي. فما الحكم في مثل هذا العمل أفادكم الله؟ قراءة القرآن بعد وفاة الميت ورفع التهليل والتكبير خلفه خلف الجنازة هذه من البدع. القرآن وإن كان أفضل الذكر، وإن كان التكبير والتهليل من أفضل الذكر، إلا أن اتخاذ ذلك سنة وراء الأموات مخالف للسنة. وأما تلقين الميت حجته بعد وفاته فقد ورد فيه حديث لا بأس به، لكن ليس بهذه الأسلوب وهذه الكلمات التي يذكرها الشيخ الذي وقع السؤال عما يحصل منه: المسلمون والمسلمات وأخواتي إلى آخره. ولا حرج أن يدعى له بعد دفنه، ولا محذور في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من حاء عين فاء من إربد الأردن، يقول: توجد لي عمة أشعر بأنها تشمئز عندما أزورها فانقطعت عن الذهاب إليها، فهل في ذلك إثم؟ أفيدوني أفادكم الله. لا يجوز لك أن تدعها وأن تهمل زيارتها ولو شعرت بذلك، وقد لا يكون شعورك في محله، قد يكون اشمئزازها ليس من زيارتك، قد يكون لأمر خارج. فكونك تتصور أن اشمئزازها تبرما بحضورك وكراهية لزيارتك فلم يظهر لذلك ما يبرره. أما إن قالت لك: لا تعد إلي ولا تزرني، ومنعتك، فهذا يكون مبرئ لذمتك ولا حرج عليك إذا تركتها امتثالا لأمرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. ألا يحسن أن يبحث عن سبب الاشمئزاز؟ قد يكون لخلق سيء فيه أو منظر فيه هو مثلا، ولا يجعل لا حرج إلى ذلك. نعم. حتى تقول له لا تحضر. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: زوجة أخي أراها بعض الأوقات وهي تصلي، فهل تبطل صلاتها؟ كأن السائل يرى وجهها في هذه الحالة، هو في الحقيقة لا يبطل صلاتها ذلك، ولا علاقة ولا صلة بين رؤيتك لها وصحة صلاتها من بطلانها. والذي ننصحها به أن تستر وجهها عنك في في صلاة أو غيرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. وعليه هو أن يتقي الله يا شيخ، لا يعني هو هذه عادة مألوفة في بلادهم أنهم لا يحتجبن ويجلسون ويأكلون على خوان واحد. بارك الله فيكم. وهي عادة كما أشرتم عادة غير محمودة ولا يجيزها الشرع، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. هذه سؤال، هذه رسالة وردتنا من سائل رمز لاسمه بسين عين عين من جدة. يقول: بعض الإخوة المقيمين في المملكة يمارسون بعض العادات التي لا يسمح بها الشرع ولا تسمح بها السلطات في المملكة لأنها تخالف الشرع، ومنها التشييع الذي يعمل للميت حتى وإن مات الواحد من أقربائهم في بلده، فإنهم يعلنون أنهم سيقيمون حفلة قراءة للميت ويحددون مكانها، فيجتمعون في حوش معروف فيما بينهم ويقيمون عزاء للميت ويقرؤون قرآن وشيء من هذا، وهذا غير جائز، لكن لا ندري بماذا تنصحونهم. الذي ننصحهم به أن يتقيدوا بما كان عليه سلف هذه الأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فما كانوا يصنعون هذا العمل. أما التعزية، تعزية ذوي الميت والدعاء لهم بالصبر ولميتهم بمغفرة فهو محمود، أما اتخاذ مكان للعزاء وإقامة المأتم واتخاذ القراءة وإشهار ذلك فكل هذا من البدع التي زينها الشيطان للناس، فلا يجوز التعاون على ذلك ولا يحل، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من نون هاء ضاد من العراق محافظة التاميم، يقول: مات والدي وأنا صغير وقد وصى عمي أن يزوجني إحدى بناته، لكنني عشت عند عمي وتحت كفالته وأنا مع بناته كالأخ، فهل يحل له أن يزوجني من إحداهن؟ إذا لم تكن رضعت من لبن امرأة عمك ولم تكن بنات عمك رضعن من لبن أبيك فيحل، وأولى ما يكون أن يتزوج الإنسان من قريباته، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا إنه يحلف على شيء بالله ألا يعمله لكنه يعود فيعمل هذا الشيء، فماذا يلزمه؟ وإذا استمر على هذا وتكرر منه ما الحكم؟ هذه يمين حنث فيها تجب عليه الكفارة، لكن إذا ترتبت عليه أيمان حنث فيها فيكفيه كفارة واحدة وهي إطعام 10 مساكين، ويكفي عن الإطعام أن يعطي كل مسكين نصف صاع من رز أو بر أو تمر أو غير ذلك من قوت البلاد، فإن كان فقيرا لا يملك شيئا صام 3 أيام، وهذه كفارة اليمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من منصور محمد حميد من بغداد المدائن، هي الحقيقة تدور حول مراسم الدفن ومراسم التي أشرتم إليها فضيلتكم في رسالة سبقت في هذه الحلقة وفي حلقات عدة، لكنها تتضمن في أولها أنه يقول إذا مات الميت جاءوا به إلى المسجد وصلوا عليه قبل دفنه، سواء كان قائما بأداء حقوق الله كالصوم والصلاة وغيرها أم كان مقصرا، فهم لا يسألون عن ذلك، فما حكم الشرع في هذا التساهل؟ الذي على المسلمين إذا رأوا جنازة مسلم تدخل المسجد أن يصلوا عليها وألا يسألوا هل كان يحافظ على شعائر الدين أو لا، بل يسألوا ربهم له المغفرة والرحمة والعفو والإحسان، وهو سبحانه أهل لذلك، هو أهل المغفرة والعفو والإحسان، ورحمته واسعة، وهو سبحانه يغفر لمن شاء من عباده ما لم يكن مات على الشرك، أما من مات على عبادة الأوثان وعبادة القبور فهذا مات على الشرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وينبغي للناس أن يجتهدوا ويعرفوا حقيقة التوحيد، فإن دعاء الأموات والنذر للقبور والطواف حولها من الشرك الأكبر، وقد ابتليت به كثير من الفئات في الأمة الإسلامية، قل أن تجد بلدا في العالم الإسلامي سوى هذه البلاد إلا والقبور يطاف عليها وتنذر لها النذور وتذبح لها الذبائح. والله يقول فصل لربك وانحر، ويقول إن صلاتي ونسكي وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن نسك نسكة لغير الله لقبر أو جني أو إنس فهذا شرك. فإذا كنت إذا لم نعلم أن هذا الميت مات على الشرك فلنصلي عليه، والله عفو كريم. الله بارك الله فيكم. أخيرا يقول هناك ظاهرة بناء البناء على القبور وتعليق صورة الميت في هذا البناء، فهل هذا جائز أم لا؟ ويضيف أيضا بأن مراسيم العزاء يأتي فيها الناس ويقدم أهل الميت لهؤلاء المعزين السجائر والقهوة ويستمرون على هذه الحال 3 أيام، فيسأل عن حكم ذلك. البناء على القبور محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وثبت من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رويه عنه أبو الهياج الأسدي أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقد نهى عن البناء على القبور، وبناء هذه القبب أو الحجر على القبور هذا مخالف لهدي رسول الله وارتكاب لما نهى عنه، وقد حذرنا الله جل وعلا من أن نخالف أمره، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يضاف إلى ذلك تعليق الصور، وهذه أيضا من المحدثات الشنيعة، فالبناء محدثة شنيعة ومخالفة لهدي رسول الله، وتعليق الصور هو كذلك بدعة ومنكر. أما اتخاذ العزاء وقيام أهل الميت بتقديم مستلزمات هؤلاء الحاضرين فكذلك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما توفي أجاب قتل جعفر بن عمة قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم أو أتاهم ما يشغلهم. فالسنة أن يأتي أقارب أهل الميت أو أصدقائهم بأن يصنعوا لهم الطعام، لا أن يرهقوهم في صنع الطعام وغيره. أما السجائر فهي منكر بحد ذاتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هناك عادة وهي أن الناس يقومون بزيارة القبور في صبيحة عيد الفطر وعيد الأضحى قبل شروق الشمس، ويذكر لهم أن الميت يرى أهله قبل شروق الشمس في العيدين، وإذا شرقت الشمس فلا يراهم، فما حكم ذلك؟ هذا لا أصل له وهو باطل، وليس لزيارة القبور وقت محدود. النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والزيارة في السنة الشرعية هي أن تزور القبر فتدعو للميت بالمغفرة والرحمة إلى آخره. فدعوى أنه يرى قبل طلوع الشمس ولا يرى عند طلوعها، كل هذا لا دليل عليه من الشارع، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. بهذا نأتي أيها الإخوة إلى نهاية هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها 10 رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له إجاباته، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. ونلفت نظر كثير من الإخوة إلى أن الرسائل التي لا تحمل اسما ولا عنوانا فإن نصيبها يكون الإغفال نظرا لكثرة الرسائل، والذي لا يرغب ذكر اسمه ينبهنا إلى ذلك بملاحظة، ونحن إن شاء الله نستجيب. أما ترك الرسالة بدون اسم ولا عنوان فهذا يعتبر تساهلا في حق البرنامج. شكرا لكم وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.